بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الثالث من الحزب التاسع عشر. وفي الربع الماضي كنا قد أنهينا تفسير سورة الأنفال المدنية، وانتقلنا منها إلى سورة التوبة المدنية أيضا. وأول ما يستلفت النظر في سورة التوبة أنها غير مبدوءة في المصحف بالبسملة كبقية سور القرآن، وإنما لم يبدأ فيها بكتابة البسملة اقتداء بما اختاره أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في كتابة المصحف الإمام، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يتلقى عنه كتاب الوحي ما يعرفهم هل التوبة جزء من سورة الأنفال فلا يفصل بينهما بالبسملة، أم هي مستقلة عنها فتفصل عنها بالبسملة. ونظرا لهذا الاعتبار قورن بينهما عند كتابة المصحف من جهة، ولم تكتب بينهما البسملة التي تفرق بين سورة وأخرى فرقا تاما من جهة أخرى، وإنما سميت سورة التوبة سورة التوبة بهذا الاسم أخذا من قوله تعالى في شأن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تابوا، إذ يقول تعالى ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. والموضوع الرئيسي الذي تعالجه سورة التوبة إلى جانب الكشف عن أسرار المنافقين وأوصافهم هو بيان ما يجب أن تكون عليه علاقات المسلمين بغيرهم من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب، وإبراز ما كانت تنطوي عليه نفوس المثبطين والمتخلفين حين استنفر رسول الله إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بغية فك الحصار الذي أراد أن يضربه الروم إذاك على الدعوة الإسلامية ناحية الشام، وتمهيدا لخروج هذه الدعوة السماوية من مهدها بجزيرة العرب وانتشارها في بقية أرجاء العالم. قال ابن كثير وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم ذاك إلى موسم الحج على عاداتهم الجاهلية، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب. قال أبو المظفر طاهر بن محمد وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ببراءة مع أبي بكر، لأن براءة تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيرة العربي أنه لا يحل العقد وينقضه إلا الذي عقده بنفسه أو رجل من أهل بيته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ألسنة العرب بالحجة وأن يرسل ابن عمه الهاشمي من بيته بنقض العهد حتى لا يبقى لهم متكلم ولا عذر. وهكذا طاف أبو بكر وعلي بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها. وخطب أبو بكر الناس يوم عرفة، ولما أتم خطبته التفت إلى علي وقال له: قوم يا علي فأدي رسالة رسول الله. فقام علي وقرأ عليهم 40 آية من براءة كرم الله وجهه. ثم علم علي بعد ذلك أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة، فلم يزل يتتبع الفساطيط بمنى فسطاطا فسطاطا ويقرأها عليهم حتى بلغت براءة الله ورسوله إلى الجميع. وأدرك المشركون من العرب حينئذ أن الساعة قد دقت وأنه لم يبق أمامهم أي احتمال ما عدا الإسلام أو القتال. وكان المؤذنون يؤذنون يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبهذا التدبير الحاسم الذي اتخذه الرسول بوحي من ربه، وضع حدا نهائيا لجميع مظاهر الشرك وشعائره في عبادة الحج. وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلول العام القادم ليدشن بنفسه موسم الحج الإسلامي بشعائره الإسلامية الكاملة. فجاء الرسول عليه السلام على رأس الآلاف المؤلفة من المسلمين ليحج حجة الوداع في السنة التالية، ولم يشارك معه في تلك الحجة أي واحد من المشركين. والآن فلنلقي نظرة سريعة على الآيات السابقة من سورة براءة الواردة في نهاية الربع الماضي، لننتقل منها إلى الآيات الواردة في بداية هذا الربع، إذ أنها يرتبط بعضها ببعض معنى وسياقا، وفهم الآيات اللاحقة متوقف على فهم الآيات السابقة. فقوله تعالى: براءة من الله ورسوله، أي هذه الآيات براءة من الله ورسوله. والبراءة بمعنى التبرؤ، تقول برئت من شيء إذا أزلته عن نفسك وقطعت ما بينك وبينه من علاقات. وقوله تعالى: إلى الذين عاهدتم من المشركين، يستفاد منه مبدأ تشريعي مهم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي عاهد المشركين عندما اقتضت مصلحة الإسلام ذلك بصفته إماما حاكما وآمرا. لكن هذه الآية نسبت العهد الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، نسبته إلى جميع المؤمنين، إذ قالت: الذين عاهدتم، ولم تقل الآية: الذين عاهدتهم، نظرا إلى أن كل ما حكم به الرسول أو أمر به فهو لازم للأمة، منسوب إليها ومحسوب عليها، إذ هو رئيسه الأعلى. ومن هنا جاءت القاعدة الشرعية أن الإمام إذا عقد أمرا بما يرى فيه المصلحة للأمة لزم حكمه جميع رعاياه، فإذا رضوا به كان أثبت لنسبته إليهم، كما نسب عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قد عاهد به المشركين إلى جميع المسلمين لكونهم به راضين. وهذا فن بديع من تحقيقات القاضي أبي بكر بن العربي وتدقيقاته رحمه الله. وقوله تعالى هنا: من المشركين، يقتضي أن أولئك المعاهدين لم يكونوا من أهل الكتاب، فقد كان العهد المشار إليه هنا خاصا بالوثنيين من العرب. وقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر من السياحة أي السير. ومعنى الآية أن الحد الذي حده الله للذين عاهدوا رسوله من مشرك العرب لا يتجاوز بعد الآن 4 أشهر، لهم أن يسيروا خلالها ويذهبوا حيث شاءوا ناجين بأنفسهم آمنين ليدبروا أعمالهم ويتدبروا مآلهم. فإن دخلوا أثناءها في الإسلام كان لهم ما للمسلمين من العصمة والأمان والاحترام، وإن أصروا على الشرك كان لهم عند تمام آخر ليلة من آخر شهر إما القتل وإما الأسر. وقد كانت بداية هذا الأجل المحدود 4 أشهر 20 من ذي الحجة، وكانت نهايته 10 الأوائل من ربيع الثاني كما نص عليه ابن كثير. وهذا الأجل الذي ضربه الله للمعاهدين من المشركين أجل 4 أشهر إنما هو بالنسبة لمن كان لهم عهد مطلق غير موقت ولا محدود المدة. وقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الآية، المراد بالأذان في لغة العرب مطلق الإعلام، أي هذا إعلام مقدم وإنذار سابق من الله ورسوله إلى الناس جريا على المنهج الإسلامي المعروف في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويوم الحج الأكبر إما يوم عرفة كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر، وروي مثله عن ابن عباس وغيره من مفسري السلف اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وإما يوم النحر كما روي عن الإمام مالك نظرا لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة وينحر فيه الهدي وتراق فيه الدماء وينقضي فيه الحج. ورجح القاضي أبو بكر بن العربي أن المراد بيوم الحج الأكبر الوارد في هذه الآية بالخصوص هو يوم النحر لثبوت الحديث الصحيح بذلك، إذ قال صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم هذا؟ أليس يوم الحج الأكبر؟ وقوله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تبتم فهو خير لكم يتضمن الإشارة إلى مبدأ أساسي في الإسلام، هو أن الإسلام يجب ما قبله، وذلك لمن بنى عليه الإسلام من سماحة ورحمة وعفو. فمهما اقتحم المشركون والكفار من المعاصي والجرائم وارتكبوا من الموبقات والمآثم ثم أسلموا وجوههم لله إلا ونالتهم المغفرة وقبلت منهم التوبة ولم يواخذوا بما سلف عفى الله عما سلف. والحكمة في ذلك تأليفهم على الملة وتسهيل دخولهم في الدين حتى ينيبوا إلى الله ويسلموا وجوههم إليه. أما قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فهذا استثناء من ضرب الأجل المحدود 4 أشهر، ومعناه أن من كان لهم من المشركين عهد موقت بمدة معينة فالأجل بالنسبة إليهم هو انتهاء المدة المعينة التي عوهدوا عليها. وفي مثل هؤلاء ورد في الحديث أن من كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، لكن بشرط أن لا ينقض المعاهد منهم عهده وأن لا يمالئ على المسلمين من سواهم. فهذا هو الذي وفى له بذمته ويمتد أجل عهده إلى نهاية مدته. وحظا للمؤمنين على الوفاء بالعهد لهذا الصنف من المعاهدين، قال تعالى في نفس السياق: إن الله يحب المتقين. يحب المتقين، والشأن في المتقين أن يكون وفيا بالعهد منجزا للوعد. ويؤخذ من قوله تعالى في هذه الآية: ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، أن المعاهدين من المشركين كانوا قسمين: قسم منهم ثبت على العهد دون خيانة ولا ممالأة ضد المسلمين، وهذا القسم هو الذي استثناه كتاب الله من أجل 4 أشهر وجعل أجله انتهاء المدة المتعاهد عليها، وقسم منهم خاس بعهده ونقضه، وهذا القسم هو الذي تولى بيان حكم الله فيه، قوله تعالى في هذا الربع: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ وزاد هذا الحكم بيانا وتوضيحا قوله تعالى في آية تالية: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ الآية. قال القاضي أبو بكر بن العربي: إنما العهد حكم اقتضاه النظر والتزمه المسلمون، فإذا نقضه المعاهد انتقض كسائر العقود، فإنها تعقد فترتب عليه الأحكام، فإذا نقضت ونسخت ذهبت تلك الأحكام. ثم أكد كتاب الله نفس الحكم المتعلق بالقسم الأول، وهو الوفاء بالعهد لمن بقي على عهده إلى مدته، فقال تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ثم أعطى لهذا الحكم قوة جديدة، فقال في نفس السياق وللمرة الثانية: إن الله يحب المتقين. وأوضح كتاب الله كيف يكون العمل مع مشركي العرب المعاهدين الذين ضرب لهم أجل 4 أشهر إذا انتهى الأجل المضروب لهم دون أن يهتدوا للإسلام وأصروا على الشرك والمقاومة دون استسلام. فقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، والمراد بها هنا أشهر الأمان 4 التي أباح لهم أن يسيروا أثناءها حيث شاءوا آمنين على أنفسهم. وليس معناها الأشهر الحرم الواردة في قوله تعالى: منها 4 حرم. ثم قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي أشهر الأمان المحددة لهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وذلك لأن الله قضى أن تكون جزيرة العرب خالصة كلها لدين الحق، وأن لا يجتمع فيها دينان إسلام وشرك. وخذوهم أي خذوهم أسرى، واحصروهم اقعدوا لهم كل مرصد أي اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم وبالرصد في طرقهم ومسالكهم، فإما أن يهتدوا ويسلموا وإما أن يقاتلوا إلى أن يستسلموا. ثم بين كتاب الله كيف يكون العمل معهم إذ اختاروا الإسلام دينا، فقال تعالى: فإن تابوا أي تابوا من معصية الشرك والوثنية ومعتقدات الجاهلية وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى هنا فخلوا سبيلهم، قد تولت السنة النبوية بيان معناه على أكمل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومما يفيد التنبيه إليه في هذا المقام أن هذه الآية دليل قوي للموقف الصارم الذي اتخذه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، فهذه الآية لم تسمح بتخلية سبيل المشركين المعاهدين ولا بعصمة دمائهم إلا بشرط التوبة من الشرك والدخول في الإسلام والقيام بواجباته الأساسية، وعلى رأسها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال قولته المشهورة لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الله قد جمعهما ولم يفرق بينهما. وأعاد كتاب الله هذا المعنى مرة أخرى في هذا الربع لتقويته في النفوس وتركيزه في الأذهان، فقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وفي هذه الآية معنى جديد هو معنى الأخوة بدلا من معنى العصبية، ووصف جديد هو وصف الأخوة في الدين بدلا من حمية الجاهلية. والأخوة في الدين رابطة تقوم على أساس التماثل في الاعتقاد والتفكير والعمل والسلوك، تشبيها لها بتماثل الأخوين، ولا سيما إذا كانا شقيقين في كثير من الخصال والخلال. وقد بينت السنة النبوية ما تقتضيه الأخوة في الدين من التزامات أدبية وأخلاقية وعملية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من شر أن يحقر أخاه المسلم. وانتقل كتاب الله إلى توضيح الحكمة في إنذار الله ورسوله للمشركين ومنعهم من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، فقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وعلى رأسها المسجد الحرام شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم ومقالهم، بينما بيوت الله وأشرفها البيت الحرام إنما أقيمت للتوحيد لا للشرك، وللإيمان لا للكفر، فعمارة المشركين لها قلب للأوضاع، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وبعمارة المؤمنين لها يعود الحق إلى نصابه، فمن أراد المساهمة في عمارة بيوت الله عليه قبل كل شيء أن يخلع الشرك ويؤمن بالله، ومن أراد الوقوف فيها بين يدي الله فلا يأتي إليها عريانا على عادة الجاهلية، وليتزين بزينة الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.